الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول باب دخول مكة، قال أبو داود رحمه الله باب دخول مكة، ثم ذكر العديد من تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان، أو كما قال نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. قال نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. ذكرنا أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحريصا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما بيذكر نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى، بات بذي طوى كما بات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح، فعند ذلك كان يغتسل ثم يدخل مكة. وكان دليل ابن عمر رضي الله عنهما كما يقول ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فمعلوم أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وكذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفوتون فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتمثلون هذه الأفعال. وبينا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله كما بوب من ضمن هذه الأبواب تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال الاقتداء، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كما كانوا ينصتون بأسماعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أبصار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم تنصرف أبدا أيضا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون كما يقول، وكذلك كانوا يفعلون ما كان يفعل. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله، وهذا الحديث فيه فوائد، منها الاغتسال لدخول مكة، وأنه يكون بذي طوى لمن كان في طريقه، وبقدر بعدها لمن لم يكن في طريقه. قال وهذا الغسل سنة، قال وهذا الغسل سنة، يبقى قال الاغتسال لدخول مكة، وعد ذلك العلماء من الأغسال المستحبة، عد ذلك العلماء من الأغسال المستحبة. وبالتالي نقرأ كده يقول الأغسال المستحبة، فيذكرون عند ذلك عند دخول مكة، عند دخول مكة. الشاهد من ذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال الإمام النووي رحمه الله اغتسال الدخول لمكة وأنه يكون بذي طوى لمن كان في طريقه، يبقى لو كان في الطريق دوت يبقى هيغتسل بذي طوى، وإن كان طريقه إلى مكة لم يكن من هذا السبيل. قال وبقدر بعدها، يبقى في المحاذاة، بالمحاذاة لمن لم يكن في طريقه هذا الغسل سنة. قال أيضا المبيت بذي طوى هو مستحب لمن هي في طريقه أو لمن هي على طريقه، هي وهو موضع معروف بقرب مكة، يبقى ذي طوى قلنا مكان قريب بمكة، فكان المبيت بذي طوى قلنا على أساس هذا مكان كان قريب بمكة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة صباحا، أن يدخل مكة صباحا. في أيضا استحباب دخول مكة نهارا، قال فيها استحباب دخول مكة نهارا، قال هذا هو الصحيح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها محرما بعمرة الجهرانة ليلا، لكن نقول ده كان آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان آخر أفعاله في حجة الوداع، بات بذي طوى وبعد ذلك ما دخل مكة إلا نهارا، ما دخل مكة إلا بنهارا. ثم بيذكر أيضا ما هي المكان الذي كان يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، قال كان يدخل مكة من الثنية العليا. وقال عن يحيى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كذا من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال ويخرج من الثنية السفلى. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا أو من كذا من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرة. قال كان يدخل من طريق الشجرة يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرة. فبيدخل هنا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يبقى أيضا كان بيخالف ما بين الطريق، كان يخالف بين الطريق. لقلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الشجرة، أحرم من الشجرة، أحرم من ذي الحليفة، وقلنا رواية كده أحرم من الشجرة، أحرم لما استوت به الناقة بالبيداء. دي كلها أماكن قلنا بأماكن في ذي الحليفة، أماكن بذي الحليفة، إما يكون على طرف ذي الحليفة أو هذه أماكن. نقول أحرم من المسجد، أحرم من الشجرة، أحرم من المسجد، أحرم من الشجرة، قلنا كل دي أماكن يعني. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالتلبية والتهليل قلنا حتى رأوا الناس. فهذه شجرة كانت ذي الحليفة، فكان يخرج من طريق الشجرة ويعود ويدخل من طريق المعرض. قلنا يبقى ده طريق أيضا آخر كان يخالف في الطريق، بمعنى كان بيخرج من طريق من المدينة ويعود من طريق أخرى. ويقول ابن بطال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيدين، يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. يبقى كان بيذهب من طريق وبيرجع من طريق أخرى كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكأنه يعني نقول وكأنه أراد أن تشهد له الأرض بذلك، لأن معلوم طبعا الأرض حتحدث بأخبارها أنه فعل يوم كذا وكذا كذا وكذا. يبقى الأرض نقول الأرض دي حتشهد على الإنسان، وكأنه نكثر هذه الخطى بطاعة الله تبارك وتعالى، نكثر هذه الخطى بطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى نقول هذه طرق تشهد لنا أننا ما مضينا عليها أو ما وطأناها بأقدامنا إلا ذهابا إلى المسجد، إتيانا من المسجد لأمر معروف، لفعل طاعة، لصلة أرحام. يبقى الأرض تشهد للإنسان بذلك الأمر. نقول دي كلها بقاع، هذه البقاع تشهد للإنسان أنه فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا. كذلك أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذا من أعلى مكة، كذا من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كذا، وكان عروة يدخل منهما جميعا وأكثر ما كان يدخل من كذا، وكان أقربهما إلى منزله. دخل كما تقول عائشة رضي الله عنها من كذا بوضحاء، وكان بيخرج أيضا من كذا. يبقى قال وكان يدخل في من العمرة من كذا كما تقول عائشة رضي الله عنها. وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدخل مكة من الثنية العليا، كان يدخل مكة من كذا من ثنية البطحاء. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال دخل من أعلاها قلنا حتى يكون مواجها للبيت، حتى يكون مواجها للبيت. يبقى قال إن هو يعلل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من أعلاها، قلنا حتى يكون مواجها للبيت، حتى يستقبل ذلك البيت. وكان بيخرج من أسفلها، يعني يخرج من أسفلها. يبقى قال يبقى كان بيدخل من هذا الطريق الموجه للبيت، وكان يخرج بعد ذلك من أسفلها، قلنا حتى يأتي هذا المكان من علو، حتى يأتي مكة وأيضا يكون من علو. قال ابن تيمية رحمه الله يشبه أن يقول ذلك الله أعلم أن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة، يأتي من وجه البلد والكعبة ويستقبله استقبالا من غير انحراف. قال يبقى كأن ده شاهد، وكان يدخل من هذا الطريق قلنا وبالتالي كان بيواجه الباب ويواجه الكعبة وكان يستقبلها استقبالا. يبقى نقول والله يا ترى هو ده السبب كما تقول عائشة، كان يدخل من هذه من أعلاها ويخرج من أسفلها، يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها. لعل ذلك هو أقرب الطرق، يعني ده يكون أقرب الطرق إلى هذا المكان، لما هذا مكان يفضي إلى الكعبة فكان ده أقرب الطرق، وكذلك يخرج من ذلك المكان هذا أقرب الطرق للخروج. يبقى نقول على ذلك هذا أقرب الطرق للدخول، هذا أقرب الطرق للخروج. يبقى الشاهد من هذا الأمر أنه كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج أو يدخل من أعلى ويخرج من أسفل. نقول لعل هذا الطريق هو أقرب الطرق إلى المقصود، يبقى أقرب الطرق إلى المقصود. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في رفع اليد أو في رفع اليدين إذا رأى البيت. قال باب في رفع اليد أو يدين إذا رأى البيت. ثم ذكر رواية عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. يبقى سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. كذلك ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام قال يعني يوم الفتح. قال أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلم ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلى حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء يذكره ويدعوه. قال والأنصار تحته. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فدخل مكة فأقبل إلى الحجر، يبقى أقبل الحجر فاستلم الحجر ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلى حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء يذكره ويدعو. قال والأنصار تحته. فبيذكر هنا باب رفع اليدين إذا رأى البيت أو رفع اليد إذا رأى البيت. هل يطار الإنسان بيرى البيت، هل يشير إلى البيت ويرفع يديه عند استقبال البيت أم لا؟ فكانت الرواية الأولى رواية عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، قال قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. قال المحقق في ذلك أنها ضعيفة. يبقى لما سئل عن مشروعية رفع الرجل ليديه إذا رأى البيت هل يطرى فيها الرفع أم لا، قال في ذلك يبقى قال ما كان يفعل أحد إلا اليهود، أي عند رؤية بيت المقدس إذا كانوا يفعلون هذا الأمر. قال وجمعنا هذه الرواية بأن المثبتين بالرفع أولى لأن معهم زيادة علم. قال بأن المثبتين بالرفع أولى لأن معهم زيادة علم. قال ثم قال البياقي رواية غير جابر في إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم. الرواية جابر دي أساس رواية ضعيفة، فهناك روايات أثبت من هذه الرواية هي أثبت. قلنا لأن طبعا هنا لما يكون إنسان أتى بزيادة علم نقول المثبت دايما مقدم على المنفع على أساس اللي هو معاه زيادة علم، وبالتالي طالما كان ثقة مقبول هذا الكلام منه يبقى زيادة العلم بيتم العمل من خلالها. فلذلك قال ومن ثم قال البياقي رواية غير جابر في إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم، والقول في مثل هذا قول من أثبت. قال يمكن الجمع بينه أن يحمل إثبات على أول رؤية والنفي على كل مرة. قال يبقى ممكن نحن نحمل الكلام ده هو اللي نفى قال إنه هو على أساس كل ما يرى يرفع عليه ألا، وكأن الرفع ده في أول مرة يستقبل فيها البيت، أول مرة هيستقبل فيها البيت، لكن لا يتكرر ذلك رفع، الجمع بين روايات، رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، على أساس أنه حيشير في كل مرة إلى البيت، وكأنه لما يشير هذه المرة الأولى التي يرى فيها البيت كما يعني قال في مسألة الجمع بين هذه الروايات. قال القطبي رحمه الله قد اختلف الناس في هذا، فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت كان الثوري بن المبارك أحمد بن حنبل وغيرهم. فضعف هؤلاء حديث جابر أن المهاجر الراوي عندهم مجهول، و وذهب الحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع قال ترفع الأيدي في 7 مواطن في افتتاح الصلاة واستقبال البيت. وده الشاهد من الكلام قال في افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة والمنطفين والجمرتين. يبقى كل دهية أساسا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في 7 مواطن قال افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة والمنطفين والجمرتين. الشاهد طبعا في استقبال البيت. فبعض العلماء كان يثبت ذلك الكلام ويقول يتم رفع اليدين إذا رأى البيت وروي عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه عند رؤية البيت. يبقى عند رؤية البيت كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما مثل ذلك. وأيضا كان يقول إذا رأى البيت كان عمر رضي الله عنه وارضاه يعني كان يقول إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام وإنك السلام فحيينا بالسلام. قال إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام وإنك السلام فحيينا بالسلام. فأثنى الشافعي عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وهذا إلى نهاية هذا الدعاء. فيبقى رفع اليدين يبقى المثبت المقدم على المنفي كما هو معلوم في القاعدة. يبقى كما بينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. ولما ذا كلام عائشة قلنا تكلمت على أساس أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. يبقى لما عائشة رضي الله عنها تكلمت بهذا الكلام قلنا على أساس أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام. لكن قلنا لبعض الصحابة الذين كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في سفرهم يبقى قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة الخوف فبال من قيام. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة الخوف فبال من قيام. يبقى نقول ان اللي اثبت الكلام ده يبقى المثبت مقدم على المنفي لان المثبت معاه زياده علم وزياده العلم من الثقه مقبوله. يبقى على ذلك نقول جواز البول من قيام. جبنا الكلام ده منين؟ على الرغم من نفي عائشه رضي الله عنها. قلنا عائشه لما تكلمت بما كانت ترى لكن نقول في اوضاع واحوال لم تكن تصطحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فراى من كان مصطحبا للنبي ما لا تراه عائشه. يبقى كما قال حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا انتهى الى صلاه القوم فبال من قيام. يبقى نقول المثبت مقدم على المنفي. هي نفت قلنا ونفت على قدر ما تعلم. يبقى نفي عائشه رضي الله عنها على قدر ما تعلم وعلى ما رات. والاثبت اثبت لانه راى ذلك الامر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمثبت مقدم على المنفي. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال يعني ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليوم. قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. قلنا من الممكن هو اساسا لم يراه عند دخوله. قلنا نتيجه الزحام الشديد فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. او ان هو اساسا نقول يعني كما جمع بين الروايات طالما دي كلام ثابت يبقى ناخذ بزياده هذا العلم وناخذ بهذا الامر المثبت. وكذلك ايضا نقول ان هو لعله النفس على اساس ان هو يبقى كان الرفع المستجيب لا يقصد بذلك الرفع لاول مره لان ده كلام ثابت عن الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك قلنا ان جانب العلماء ياخذون بال الامر ويرفعون ايديهم اذا راوا البيت. وكان هذا الدعاء كما يقول عبد ان هذا الامر ثبت ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عباس. وكذلك ايضا كان عمر رضي الله عنه يقول اذا راى البيت قال الله قال اللهم انت السلام كالسلام فحيينا بالسلام. وكذلك عن جري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه. ثم ذكر ايضا روايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام. يبقى بدايه استقبال الانسان للبيت يبقى يكون عن طريق الطواف وهذه هي تحية البيت. يبقى تحية البيت أن يكون بالطواف. يبقى طاف سبعا ثم صلى ركعتين. يبقى سنة الطواف قلنا كل طواف له سنة يصلي ركعتين خلف المقام. ونقول ان ده يعني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الطواف ده طواف مسنون او كان طواف واجب او كان طواف ركن، اي طواف هيفعله الانسان يبقى نقول هيصلي لكل طواف ركعتين خلف المقام، يكون المقام بينه وبين الكعبة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقلت لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. يبقى أول الطواف إحنا بنبدأ نستلم الحجر، نستلم الحجر، وهيتكلم بعد ذلك عن مسألة كيفية استلام الحجر بين تقبيل وأيضا أو لمس إن لم نقوا على التقبيل ثم تقبيل الملموس أو الإشارة فقط باليد إن لم نتمكن لا من تقبيل الحجر ولا من لمس الحجر بشيء. يبقى كما سنعلم في الترجمة المقبلة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فدخل مكة ثم أقبل إلى الحجر يستلم البيت، قال فاستلم الحجر ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا. يبقى طاف بالبيت هذه أشواط السمع، وبعد ذلك صلى ركعتين خلف المقام ثم أتى الصفا ثم أتى الصفا فعلى، يبقى رقع على الصفا حتى ينظر حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه. يبقى بيرفع يديه قلنا بيواجه البيت، لما بيرقى على الصفا بيواجه البيت قلنا يواجه البيت ثم يرفع يديه بالذكر والدعاء، يرفع يديه بالذكر والدعاء. يبقى دي من المواطن، قلنا أيضا من المواطن اللي هو غفل عنها الناس في امتثالهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شاهد من كلام قال فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء يذكره ويدعوه. يبقى نقول ان هو رقع على الصفا وعلى الصفا ثم نقول اتجه الى البيت، يتجه الى البيت، يبقى بينظر كده الى البيت، والا ما تمكن الانسان من النظر الى البيت يبقى يتجه بكليته الى البيت، يتجه نقول ياخذ وجه الوجهه الى البيت ثم بيذكر اذكار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الصفا، ويدعو ويكرر ذلك ثلاثة، فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. قال فرفع عليه، قال هذا موضع الترجمة، لكن يقال أن هذا رفع الدعاء على الصفا لا رؤية البيت، وجب أن هذا مشترك بينهما. يعني قال أما ما يفعله العوام رفع اليدين مع التكبير على هيئة رفعهما في الصلاة فلا أصل له، ما يفعله العوام رفع اليدين مع التكبير على هيئة رفعهما في الصلاة فلا أصل لذلك، لكن هو يرفع يديه للدعاء. يبقى لما يرفع ويعلو على جبل الصفا ويتجه كده نقول بوجه الى البيت، اما ان هو يرى البيت ان لم يرى البيت يتجه بوجه الى البيت، وعلى ذلك يرفع يديه ثم يكون الذكر والدعاء يكرر ذلك ثلاثا، يكرر ذلك ثلاثا كما سنعلم ما هو الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لما يرقى على الصفا او يرقى على المروه. يبقى كان بيذكر ويدعو ويذكر ويدعو ويذكر ويدعو، قلنا يدعو ما شاء الله عز وجل له ان يدعو. ده في احيان كثيره جدا ساعات لما بيجي نفعل هذه السنه يبقى الدعاء نقول الله يعني الدعاء نمثل ذلك الدعاء دعاء بسيط، نقول لا دي مواطن، يعني هذه مواطن وكان الاماكن ديت يبقى ارجى لقبول الدعاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان ما يغفلش او ان هو يبقى في نوع من انواع الملل او الكسل لما ياتي الى ذلك المكان، يبقى كانه عايز يخلص من النسك، يبقى حال الانسان كده ان هو بيتمنى لو انتهى من ذلك النسك، نقول افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نمتثل للسنه دايما يعني كما بينا السنه مش عباره عن اقوال فقط، اقوال واداء، يبقى الكم هم يبقى مش عباره عن كم فقط، يبقى لكن نقول احنا يبقى الكم وايضا الكيف، كيفيه الاداء، نقول كيف كان يدعو كيف كان يذكر، كذلك ايضا نقول يعني المده التي كان بيقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المكان، ده صابت السنه، يبقى صابت السنه حرص الانسان مش على الفعل فقط ولكن ايضا على التوقيت الذي كان يؤدي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الافعال، قلنا ما فيش شك لها اثر بالغ دايما على داخل الانسان ولها اثر على سلوك الانسان، غير ان هو مس الانسان للسنه كده كان يتذوق منها، نقول لا يعني نريد الشبع من السنه، كيف نشبع من السنه؟ يبقى نؤدي كما ادى النبي صلى الله عليه وسلم، نؤدي كما ادى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في تقبيل الحجر. ذكر في رواية عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى حجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى عمر رضي الله عنه، وهذه طبعا جملة مشهورة عند الجميع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا قال عمر رضي الله عنه عندما استلم الحجر؟ أنه لما جاء الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى إيه اللي دفع عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى تقبيل الحجر؟ هو تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر. وكذلك أيضا نجد أن إمام المسلمين بيكون أحرص على تصفية عقيدة الناس من أي شائبة. يبقى عمر رضي الله عنه جهر بذلك الكلام، قلنا ليه جهر به؟ قلنا حتى يعني يقطع أي شائبة، ولذلك قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى ما كانش طبعا نقول لأن يبقى ما فيش مجال للعقل هنا، ولكن الامتثال بيبين لنا قضية الامتثال. قال قبل هذا الحجر، نقبل هذا الحجر. طوب حول ذلك، نطوب حول ذلك البيت. اسعى بين الجبلين، نسعى بين الجبلين. يبقى دي كلها اساسا ادي رجم الجمار، يبقى دي نقول الله حطها كده هنرمي بها الجمره. يبقى نقول امتثال كلها توحيد، يبقى هي كلها توحيد وامتثال. يبقى قضيه الاتباع نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حين كثير الانسان ساعات يمرر الامر على عقله ويرى وكان العقل غير قابل لذلك الامر، نقول ما فيش مجال. يبقى الامتثال هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده تشريع، يبقى نمتثل كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في من الفقه أن متابعة السنن واجبة، ولم حتى لو لم يقف لها الإنسان على علل معلومة أو أسباب معقولة، وأن عيناها حجة على من بلغته، وإن لم يبقى معناها إلا أن معلومة في الجملة أن تقبيل الحجر إنما هو إكرام له إعظام لحقه وتبرك به. إن كل دوات يعني كلام حتى لا نحتاج ان نقول والله تقبيل الحجر كان لكذا، لا تقبيل الحجر كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. يبقى الكلام الاول كده قال من الفقه ان متابعه السنه واجبه، ولو لم يقف الانسان على علل معلومه او اسباب معقوله، وان عيناها حجه على من بلغته وان لم يبقى معناها. يعني حتى لو احنا نقول والله فعل النبي فعلنا، يقول لك طب ايه نعلل الفعل دي او نعلل القول ده؟ انا عبد، يعني انا عبد، ده تشريع الامتثال. لكن نقول دايما كده بيبقى حاجة داخل الإنسان هو عايز كل شيء لازم تقنعني بيها، لازم يقول لك اقنعني بهذا الأمر، اقنعني بهذا الأمر. نقول لا، لما تكون سنن ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت مطالب كعبد التنفيذ، مطالب كعبد. المجال مش مجال هنا أراء أو إيه العلة من كده أو الحكمة، إحنا لم نكلف بالبحث أبدا عن علة هذا الفعل أو الحكمة من هذا الفعل أو الحكمة من هذا القول. أنت غير مطالب بذلك ولم نكلف بذلك، أنت مكلف بالاتباع، وبالتالي فعل النبي نفعل، ترك النبي نترك، قال قلنا، سكت سكتنا. يبقى ده حال الإنسان، حالك كده، وده خلق لابد من ضبطه من داخل الإنسان، خلق ده لابد إن احنا نضبطه من الداخل. قلنا لأن بيبقى الآراء كده، الإنسان بيبقى عنده نقول بيركن دايما إلى رأيه إلى عقله، الإنسان كده راكن إلى رأيه إلى عقله. نقول له السنة طالما ثابتة صحيحة يبقى تضع كده هذا الكلام داخل القلب. يبقى نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت حيث سكت النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا ضابط هذا الأمر داخل قلبي، ده ضبطه تماما، فلا مجال للعقل أبدا مع هذه الأمور الثابتة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التسليم، ايه علة الأمر؟ لماذا نبدأ بتقبيل الحجر؟ ليه بنقبل الحجر؟ ليه بنطوف هذا الطواف؟ يعني ليه نطوف 7 أطواف؟ ليه ما يكونش 5؟ ليه ما يكونش 10؟ ليه بنستلم الحجر بنستلم الركن اليماني؟ يبقى على ذلك نقول افعل، فعل النبي فعلنا. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كما بينا قبل ذلك في قصة خلع النعال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علينا وهو في الصلاة فخلعت الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. يبقى القضية نقول أيسر ما يكون، نقول نفوس ساكنة وقلوب مطمئنة بذكر ربها سبحانه وتعالى، يؤد تماما للامتثال، مفيش مجال ابدا، فعل فعلنا انتهت القضية. كأن بالضبط يعني انا المطلوب مني ان انا احاكي ما يفعل فلان، يبقى المطلوب منك ان انت، انا اقول والله المطلوب انك انت تحاكي يعني فلان في افعاله ماذا تفعل، خلاص لا يبقى فعلا بفعلها بتفعلها، انت مطلوب منك كده. احنا مطلوب مننا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان نفعل كما كان يفعل، ولا بد ان احنا نعلم يقينا من القلب ان ده طريق النجاة، هو ده الطريق الموصل الى رضا رب سبحانه وتعالى، وده طريق النجاة. كنا فعلا بنسلك الطريق للنجاة فنقول ان طريق النجاة لا يكون الا خلف سير الانسان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول لكن ركون الانسان للعقل يبقى يعني كل حاجة عايز لها تبرير، كلها العبادات دايما يعني نقول غير معقولة المعنى، العبادات في كده مفيهاش قياسات، يعني غير نقول الامور غير العبادات بتبقى نقول الله معقولة المعنى، دي اللي بتعلل يعني، دي اللي بتعلل. ولذلك يبقى بينا قبل ذلك اذا استيقظ الانسان من نومه قلنا ان هو يغسل يده ثلاثا يبقى قبل ان يضعها في الاناء، فانه لا يدري اين باتت يده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله هل العله دي ولا هو ده ذكر كده لبيان فقط؟ فبينا قبل ذلك ان بعض العلماء قالوا يقوم بغسل يديه ثلاثا حتى لو كان يامن ان يديه لم تصش في ذلك المكان، قالوا ان دي عباده، يبقى كلمه عباده كده يبقى نقول لا يطالب فيها غير معقوله المعنى، افعل بس. واللي قال والله لا ده هو اثنى للعله يبقى بيقول والله افعل او لا افعل بناء على العله الموجوده، ان كان انا اامن فعلا ان يدي لم تصش في ذلك المكان ونتيجه ان هو وضع عليها خرقه او ربط اليدين فعند ذلك قام بعد ما قام من نومه يبقى لم يغسل يديه. ايه السبب؟ قال ان لم تصش في ذلك المكان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في انه لا يدري اين باتت، اما الان فانا ادري ان هي ما جاتش في هذا المكان فلا يكون بغسل. يبقى ده علل الحكم بكده، وبالتالي قال لو انا امن مش هنغسل ايديا، لو كنت فعلا يعني لا امن يبقى عند ذلك هغسل ايديا، غير نقول اللي هو الا دي عباده، قال والله طشت اليد في المكان لم تصش في المكان يبقى قال اغسل يديك ثلاثا اذا قمت من نومك قبل ان تضعها في الاناء، يبقى بيفعل هذا الامر، يبقى اللي بيوصلها عباده يبقى نقول يعني معناها غير معقوله المعنى، لو ورش على عله ليها، اللي يقول والله لا ده شيء معقول المعنى بيدور على عله ليها، فعلى ذلك نقول دي عبادات. كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه قال كلام صريح اني اعلم انك حجر، عارف ان ده حجر وبيقبله، ليه بتقبله؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. يقول لك والله طب الحجر ده بينفع؟ يقول لا ينفع ولا يضر، ده حجر لا يتعدى هذا الامر، ما تعداش ابدا ان ده يكون. يقول لك الحجر الاسعد هو الحجر الاسود، قال حجر اسود، يبقى ساعات نقول والله ده الحجر الاسعد، الاسعد عشان احنا بنقبله، فنقول ما غيرش الاسماء، خلي الاسماء كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم او سماها الصحابه رضي الله عنهم، لكن نقول يبقى كان كده عايز يشرف الحجر، وبالتالي نقول الله تشريفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نقبله فاحنا نقبله كما يقبله، لكن هو لا يتعدى ان يكون حجر، يعني ما نقولش والله ده يبقى نتبرك به او غير ذلك، لا احنا نتبرك بحجر، لا نتبرك بحجر، ولكن احنا نقبله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلام عمر الخطاب، ننتبه كده ان احنا نقول لك والله يبقى الواحد بيتبرك بكذا او يتبرك بكذا، والله نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا للتبرك نفعلوا التبرك، اما فعلوا يبين لنا امتثال فاحنا بنمتثل كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. قلنا لان دي امور ممكن تتسلل الى داخل عقيده الانسان، وما نامنش ابدا العقيده تهدم عن طريق اشياء بسيطه جدا، اشياء بسيطه. قلنا لان افراط وتفريط غلو، ممكن احنا يبقى في نوع من انواع الغلو، يبقى تقديس الحجر وتقديس كذا، نقول لا احنا بنقبله كما قبله النبي، ولكن في الاصل ان ده حجر لا يضر ولا ينفع، يبقى كما قال عمر الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال انه جاء الى حجر فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ثم بيذكر بعد ذلك باب اخر وباب استلام الاركان، فذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح البيت الا ركنين اليمانيين، قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح او يمس من البيت الا الركنين اليمانيين. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبر بقول عائشه ان الحجر قال بعضه من البيت، ان الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله اني لا اظن عائشه ان كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني لا اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما الا انهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك، ولا طاف الناس وراء الحجر من وراء الحجر إلا لذلك. أيضا الرواية الأخيرة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف. قال وكان عبد الله بن عمر يفعله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف. قال وكان عبد الله بن عمر يفعله، في كل طواف كده كل شوط استطاع ان هو يقبل الحجر يقبله، ان لم يستطع واستطاع ان يمس الحجر بشيء مسه وقبل ذلك الملموس، ان لم يستطع اشار له اشارة. وكذلك كان بيستلم الركن اليماني، بيستلم الركن اليماني ان لم يستطع استلام الركن اليماني عند ذلك لا يشير اليه اشارة. الركن اليماني الحجر هيميز عن الركن اليماني، الحجر هيتساوى مع الركن اليماني في الاستلام، ان استلم يستلم الحجر ويستلم الركن اليماني، لكن استلام الحجر هيختلف استلامه ازاي؟ يبقى بالتقبيل. الركن اليماني استلامه باليد فقط، الحجر بنستلمه بالتقبيل، الا من استطع بمسناه بالايد مثلا فعند ذلك نقبل هذا الشيء الذي لمس الحجر، الا من استطع نشير له اشاره. اما نلم الركن اليماني فلا تقبيل له، لكن هو استلام باليد فقط، ان لم نقوى على ذلك نتيجه الزحام فعند ذلك لا نشير له اشاره، ولكن نمر عليه مرورا، هنمر عليه مرورا ونستكوى الاصوات، لكن يبقى ده بادي الحجر وادي الركن اليماني. فكما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت الا الركن اليماني، او يمس من البيت الا الركن اليماني. يبقى بيمثل الاركان اليمانيه دي اللي هو الركن اللي فيه الحجر والركن اليماني اللي هو اساس الركن اليماني. يبقى نقول اللي هو ركن ادي الحجر وادي الركن دي اللي بيمسها بس، ولكن نقول يختلف الصوره في التعامل. يبقى نقول كان بيمس الركن اليمانيين، لكن نقول بتختلف الصوره في التعامل. يبقى صوره المس في الركن اليماني مس فقط باليد، ان تمكنا بضع ايدي كده بمس بالايد ان استطعنا، ان نتيجه نقول لك في زحام يبقى لا نشير اليه اشاره، لا نشير حتى اليه اشاره، لكن غير الحجر، الحجر ده هنقبله ان استطعنا، ان لم نقوى واستطعنا ان احنا نمس الحجر بشيء يبقى مسنا بالايد او بشيء كان معانا هنقبل هذا الملموس، ان لم نستطع نتيجه الزحام هنشير له اشاره، يعني هنشير له اشاره. ده التعامل مع الحجر، وهذا التعامل مع الركن اليماني. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت، يبقى من اركان البيت الا الركنان اليمانيين. قال والمراد بهما الركن الاسود والركن اليماني تغليبا، والركنان الاخران احدهما شامي وثانيهما عراقي، ويقال لهما الشاميان تغليبا. يبقى نقول ايه والله الركنان اليمانيان، يبقى تغليبا هو ركن يماني والثاني ركن فيه الحجر، لكن من باب التغليب. ونقول الركنان الشاميين، الشاميان قلنا مع ان ده ركن اساسا يعني ده شامي والركن ده عراقي، لكن نقول الركنان الشاميان تغليبا، يعني تغليبا. فيبقى الركن اليماني هذا اللي هو فيه الحجر والركن اليماني اللي هو قبله. قال والركنان اليماني فضيلة باعتبار بقائمة على بناء الخليل عليه السلام، فلذلك خصهم الاستلام. والركن الأسود أفضل لكون الحجر أسود فيه، لهذا يقبل واكتفى باللمس من الركن اليماني، ولم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الركن اليماني، ما قبلوش، استلمه من ايد فقط. ان لم يتمكن يبقى لا نقول حتى لم يستلمه من ايد لا تقبيل ولا غيره، استلم بايد فقط ده الركن اليماني، اما الحجر فطبعا هنا مع التقبيل. وكما قال وكما ذكرت عائشه رضي الله عنها كما يقول ابن عمر انه اخبر بقول عائشه ان الحجر ان الحجر بعضه من البيت، قال ان الحجر او الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله اني لا اظن عائشه ان كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني لا اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما الا انهما ليس على قواعد الغريب. يبقى قالت ان الحجر بعضه من البيت، الحجر اللي هو المقول اللي هو الكرب اللي معمول دوت اللي هو على نصف دايره، ده الحجر اساسا اللي يقول عنه الناس حجر اسماعيل، هو اسمه الحجر. الحجر ده اساسا نقول ده من البيت، مش بعض البيت، لا هو اساسا كله من البيت، كله من البيت، وبالتالي لا يجوز الطواف الا من خلف ذلك الحجر، الا من خلف ذلك الحجر. يبقى احنا بنشوف الكعبة كده نشوف بنيان كده، وبعد هذا البنيان يبقى نقول اللي هو قوس، قوس كده معمول، قوس ده اساسا هو من داخل البيت، يعتبر ده داخل البيت، ده يصلي جوه هذا المكان وكأنه صلى داخل البيت. قلنا لأن هذا الحجر من البيت، هذا الحجر من البيت. ولكن كل المسألة إن هذا لما قصرت النفقة يعني عند قريش، يبقى ما كانوا يدخلون في بناء الكعبة إلا الكذب الطيب، يبقى الكذب الخبيث ده ما كانوش دخلوا النفقة بتاعته أبدا في بناء البيت، فقصر فيهم النفقة، فعلى ذلك استكملوا هذا الأمر بهذا القول. يبقى قلنا بيان إنسان كده كأنه أخذ أرض، أرض فالأرض والله بنى منها جزء سور والجزء الثاني، فهو جاب خط كده وحدد به الأرض، فيبقى الأرض دي بتاعته، دي نقول أرض فلان، إنه عايش سور على السور، ده جزء على السور أهو، لكن الجزء الثاني لما حدده بشيء قلنا يبقى هنا في الحالة دي قصرت معاه النفقة، ما قدرش يبني السور بأكمله، فعلى ذلك نقول لك إن هذا لا يمنع إن دي أرض فلان، دي أرضه داخل ملكه. فعلى ذلك يعني هنا البيت أيضا قلنا كان يبنى على قاعدة من أربع قواعد، لكن هم بنوا على قاعدتين، ونقول باقي القواعد دي لم يتمكن نتيجة إن النفقة قلت معهم، معهمش نفقة وما كانوش يدخلوا في البيت أبدا إلا الكسب الطيب، فعند ذلك كأنهم حددوه بهذا الأمر، يبقى القوس ده هو هذا من البيت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر بقول عائشة أن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لا أظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيأكد أن عائشة يعني سمعت هذا الكلام يعني، ويعني ما بتقولش هذا الكلام بآرائها، ولكن قال إني لا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم. ليه ما بيستلموش؟ بيستلموا كل اليمينيين، يبقى لأن دي على القواعد والتانية مش بتستلموا ليه؟ لأنها ليست على القواعد، ليست على القواعد، ولا طاف الناس وراء أو من وراء الحجر إلا لذلك، يبقى ليه بيتوم من وراء الحجر؟ قال لذلك رب أنهما ليس على قواعد إبراهيم لسه، يعني لو كان النفقة موجودة كان يستكملوا البناء ده هو، ولكن هم لم يستكملوه نتيجة أن النفقة انتهت، النفقة الطيبة، وبالتالي يبقى حددوا أن ده داخل البيت ولكن قصرت معهم النفقة. لذلك ما يقول ابن عمر رضي الله عنهما ولا طاف الناس وراء أو من وراء الحجر إلا لذلك، يبقى الحجر من البيت، الحجر بأكمله من البيت، وبالتالي إن طاف الإنسان طاف من وراء ذلك الحجر حتى يستكمل الشوط، لأنه لو يستكمل إلا إن طاف الإنسان من وراء الحجر، لو طاف داخل الحجر بعد ذلك نقول ما طاف وما استكمل ذلك الطواف، ولكن الطواف عشان يتم يبقى لابد إن إحنا نمر على يبقى أدي الركنين اليمنيين وكذلك الأركان الشامية هنمر من وراء ذلك الحجر. وكما قال أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف، يبقى في كل طواف أساسا هنستلم الركن اليماني وكذلك نستلم الحجر، استلام الحجر مش هيكون معاه الطواف منتهى، لا مع كل شوط من الأشواط، وكذلك استلام الركن اليماني مع كل شوط من الأشواط، يبقى نقول والله الطواف سبع أشواط، يبقى في كل شوط هنستلم الحجر يستلم الركن اليماني، إن تمكن الإنسان من ذلك، اللي بيتمكن من الاستلام يبقى لا ننظر إلى حجر إلى الركن اليماني، ولكن الحجر هنشير إليه إشارة طالما لم نتمكن من تقبيله أو نتمكن من مسه ثم تقبيل ذلك الملموس، أو إن إحنا أساسا عند ذلك هنشير له إشارة. فكان ده الكلام ده هو هيتم مع كل شوط من الأشواط السبعة لذلك الطواف. ويقول في ذلك والحديث فيه دليل على استلام الركن اليماني والحجر الأسود، قال يبقى استلام الركن اليماني والحجر الأسود، فيرد الحديث على من قال إنه ليس بسنة، يبقى اللي قال الاستلام ده مش سنة يقول الكلام ده كلام صريح أهو، استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركن اليماني واستلام النبي صلى الله عليه وسلم للحجر، وكان في كل طواف، ففي كل شوط من أشواط الطواف، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يفعل ذلك، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، أي أنه كان بيستقبل الركن اليماني والحجر في كل شوط من أشواط الطواف. ثم تكلم بعد ذلك تحت باب آخر وهو باب الطواف الواجب، قال باب الطواف الواجب، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجة، يستلم الركن اللي هو أساسا يستلم الحجر الأسود بمحجن، يبقى كان معاه كده محجن عصا وبالتالي بيستلم بها الركن، يستلم بها الحجر ثم يقبل هذا المحجن. كذلك أيضا ذكر في رواية صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده قالت وأنا أنظر إليه قالت وأنا أنظر إليه. ثم ذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. هذه تقبيل الشيء اللي مسينا به الحجر. يبقى هذه الرواية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف البيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. كان بيقبل هذا المحجن. كذلك أيضا ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا الوراء يراه الناس ولو يشرك وليسألوه فإن الناس غشوا. قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة ويشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين. الشاهد عشان يقول أن مع كل طواف بيتم استلام الحجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة ويشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة رواية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ بالطور وكتاب مسطور. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة لكن بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.